بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، توقفنا عند الباب التاسع من أبواب هذه الرسالة المسمى بفتح رب البرية بتلخيص الحموية. وقد تقدم معنا أن هذه الرسالة تشتمل على 26 بابا، وقفنا على 8 أبواب، والآن في الباب التاسع، فنقرأ هذا الباب ونحاول أن نتقدم في هذه الرسالة حتى نكملها إن شاء الله تعالى قبل صلاة العشاء بعون الله جل وعلا وبمشيئة الله. وإذا لم نكملها قبل العشاء ربما نواصل بعد العشاء قليلا. المهم أن نكمل هذه الرسالة خلال هذا اليوم بعون الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب التاسع في الجهة. يريد بهذه الترجمة أن يبين هل الجهة ثابتة لله تعالى أو منتفية عنه. والتحقيق في هذا أنه لا يصح إطلاق الجهة على الله تعالى لا نفي ولا إثبات، بل لا بد من التفصيل. لفظ الجهة من ألفاظ المجملة، من ألفاظ المجملة التي يجب التوقف فيها والاستفصال عن معناه، فهي لم ترد إثباتا ولا نفيا، تسمى ألفاظا مجملة يتوقف في لفظها ويستفصل عن معناه، لا بد من التفصيل. فإن أريد بها جهة سفلي فإنها منتفية عن الله وممتنعة عليه، لأن الله تعالى قد وجب له العلو المطلق بذاته وصفاته. وإن أريد بها جهة علو تحيط به فهي منتهية عن الله ممتنعة عليه أيضا، فإن الله أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إن أريد جهة سفل فهذا معنى باطل ممتنع، إن أريد جهة علو تحيط بالله تعالى فهذا أيضا معنى لا يليق بالله جل وعلا، لأن الله تعالى هو الواسع المحيط والكبير والمتعال، لا يمكن أن يحيط به شيء من خلقه. نعم. وإن أريد بها جهة علو تليق بعظمته وجلاله من غير إحاطة به فهي حق ثابتة لله تعالى واجبة له. قال شيخ أبو محمد عبد القادر الجيلاني في كتابه الغنية: وهو سبحانه بجهة العلو مستوي على العرش محتوي على الملك. إن أريد بالجهة جهة علو لا تحيط بالله جل وعلا تليق بعظمته وجلاله فهذا معنى صحيح، المعنى صحيح وثابت لله جل وعلا. ومن قال بذلك الشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلاني رحمه الله، وكان على مذهب السلف، على مذهب السلف الصالح في العقيدة، فقال في كتابه الغنية: وهو سبحانه بجهة العلو مستوي على العرش محتوي على الملك، مستوي على العرش محتوي على الملك. أثبت الله جل وعلا في جهة العلو العلو المطلق، العلو المطلق، والله تعالى متصف بذلك. نعم. ومعنى قوله محتوي على الملك أنه محيط بالملك تبارك وتعالى. نعم. فإن قيل: إذا نفيتم أن يكون شيء من مخلوقات الله محيط به، فما الجواب عما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون من أن الله سبحانه في السماء؟ يعني كيف تفسرون قوله في السماء؟ لأن في الحرف في يدل على الظرفية. ما معنى قول أهل السنة والجماعة إن الله في السماء، أو معنى قوله تعالى آمنتم من في السماء؟ إذا ثبت أن الله تعالى هو المحيط بمخلوقاته والمحيط بخلقه وهو العلي جل وعلا، العلي على خلقه والمحيط بخلقه، كان الله واسعا محيطا، وكان الله بكل شيء محيطا، وكان واسعا عليما واسعا حكيما، كيف يجاب عن قوله في السماء؟ الجواب من وجهين. فالجواب أن كون الله في السماء لا يقتضي أن السماء تحيط به، ومن قال ذلك هو قال إن قاله من عندي وكاذب أو مخطئ إن نسبه إلى غيره. فإن كل من عرف عظمة الله تعالى وإحاطته بكل شيء وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة وأنه يضي السماء كضي سجله الكتب فإنه لم يخطر بباله أن شيئا من مخلوقاته يمكن أن يحيط به. وعلى هذا ويقرر كونه في السماء على أحد معنيه الله جل وعلا في السماء، وليس معنى قوله في السماء أن السماء تحيط به أو تقله أو تظله، فالله تعالى أعظم وأجل من ذلك. إذا ما معنى في السماء؟ له أحد معنيين. الأول أن يراد بالسماء العلو، فيكون المعنى أن الله في العلو، في العلو، في العلو، نعم، أي في جهة العلو. والسماء بمعنى العلو ثابت، والسماء بمعنى العلو ثابت في القرآن. قال الله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء، أي من العلو لا من السماء نفسها، لأن المطر ينزل من السحاب. المعنى الأول في السماء أي في العلو، لأن السماء يطلق على العلو، أنزل من السماء ماء أي من العلو ماء. فمعنى قوله في السماء يعني في العلو، أن تكون السماء بمعنى العلو، وليس مراد السماء المبنية، بل مراد السماء الذي هو بمعنى العلو. نعم. الثاني أن تجعل فيه بمعنى على، أن تجعل فيه، أيوة، تجعل فيه بمعنى على، فيكون المعنى أن الله على السماء. وقد جاءت فيه بمعنى على في مواضع كثيرة من القرآن وغيره. قال الله تعالى: فسيحوا في الأرض أي على الأرض. فسيحوا في الأرض أي على الأرض، وامشوا في مناكبها أي على مناكبها، في جذوع النخل أي على جذوع النخل، تأتي فيه بمعنى على. فيخرج معنى قوله في السماء أي على السماء، أمنتم من في السماء أي من على السماء، أي من هو على السماء وفوقها سبحانه وتعالى. هنا الباب العاشي: استواء الله على عرشه. نعم. الاستواء في اللغة يطلق على معاني تدور على الكمال والانتهاء، وقد ورد في القرآن على ثلاثة أوجه: مطلقا كقوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى أي كمل، ومقيدا بإلى كقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء أي قصد بإرادة تامة، ومقيدا بعلى كقوله تعالى: لتستوى على ظهوره، ومعناه حينئذ العلو والاستقرار. فاستواء الله على عرشه معناه علوه واستقراره عليه، علوا واستقرارا يليق بجلاله وعظمته، وهو من صفاته الفعلية التي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. نعم. الاستواء في اللغة يأتي على معاني تدور حول الكمال والانتهاء، وله أربعة إطلاقات بحسب التعدي. فيأتي الاستواء متعديا بإلى، ومتعديا بعلى، ومتعديا بنفسه، ومتعديا بالواو. فمن تعديه بنفسه أن يأتي مطلقا، معناه حينئذ كمل وتم. ولما بلغ شده واستوى أي كمل وتم، استوى إذا تعدى بنفسه فإن معناه كمل وتم. ومقيدا بإلى معناه قصد بإرادة تامة، عمد وقصد بإرادة تامة، كما في قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. ثم استوى إلى السماء يعني عمد وقصد بإرادة تامة. يأتي الاستواء مقيدا بعلى، فهو معناه حينئذ العلو والاستقرار والارتفاع. ثم استوى على العرش لتستو على ظهوره، فإذا استويت أنت ومعك على الفلك فقول الحمد لله. فيأتي الاستواء مقيدا أو متعديا بعلى، فيكون معناه العلو، ويكون معناه العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، كما قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: ولهم أو فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، أي السلف الصالح. أربع عبارات في تفسير استوى إذا كانوا متعديا بعلى: فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع. وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك الصعدة العلو والارتفاع والصعود والاستقرار. هذه معاني الاستواء للسلف. فمعنى الاستواء الله على عرشه علوه عليه واستقرار وعليه استقرارا يليق بعظمته وجلاله وكماله. وقد دل على ذلك الكتاب، منه قوله تعالى الرحمن على عرش استوى في سبع آيات، في سبع آيات ورد ذكر الاستواء على عرشنا. ومن السنة أيوة إذا تعدى بالواو فإن معناه تساوى. الحالة الرابعة إن تعدى بالواو فإن معناه تساوى، تقول استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة أي تساوى هنا. أدلة السنة. ومن أدلة السنة ما رواه الخلال في كتاب السنة بإسناد صحيح على شرط البخاري عن قتادة بن نعمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه، وهذا يؤكد الآية، يصدق الآية. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على عرش، فحديث قتادة يدل على ذلك. وقتادة بن نعمان هو صحابي جليل أنصاري، له منقبة عظيمة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهو لما كان يوم وقعة أحد وقع النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه حتى أصابه سهم في عينه، أصابه سهم في عينه فتدلد عينه على خده، تدلد عينه على خده فردها النبي عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة فرجعت أحسن ما كانت، فكانت أجمل عينيه. ولهذا لما وفد حفيده عاصم ابن عمر ابن قتادة، لما وفد على عمر ابن عبد العزيز قاله من أنت؟ قاله أنا ابن الذي سالت على خد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد. قال أنا ابن الذي سالت على خد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد. فقال عمر ابن عبد العزيز تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبت بماء فعادت بعد أبواله. قال هذه المكارم، هذه المكارم حقا. فقتادة صحابي جليل وقعت له هذه الكرامة، ولرسول الله كانت معجزة له عليه الصلاة والسلام من معجزاته. لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه، استوى على عرشه أي على وارتفع على عرشه ارتفاع يليق بكماله وجلاله. نعم. ذكر ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية صفحة 34 وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني إنه مذكور في كل كتاب أنزله الله على كل نبي. نعم. وقد أجمع أهل السنة على أن الله تعالى فوق عرشه، ولم يقل أحد منهم إنه ليس على العرش، ولا يمكن أحدا أن ينقل عنهم ذلك لا نصا ولا ظاهرا. السلف أجمع على ذلك ولم ينقل عن واحد من السلف خلاف هذا. وقال رجل للإمام مالك رحمه الله يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحباء العرق، الرحباء بالحاء، الرحباء العرق. ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراد إلا مبتدعا بمبتدعا. ثم أمر به أن يخرج. وقد روي نحن هذا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك، شيخ مالك واصل. فقوله الاستواء غير مجهول أي غير مجهول المعنى في اللغة، فإن معناه العلو والاستقرار. وقوله والكيف غير معقول معناه أن لا ندرك كيفية الاستواء، استواء الله على عرشه بعقولنا، وإنما طريق ذلك السمع، ولم يرد السمع بذكر الكيفية. فإذا انتفى عنها الدليلان العقلي والسمعي كانت مجهولة يجب الكف عنها. وقوله الإيمان به واجب معناه أن الإيمان باستواء الله على عرشه على الوجه اللائق واجب، لأن الله أخبر به عن نفسه فوجب تصديقه والإيمان به. وقوله والسؤال عنه بدعة معناه أن السؤال عن كيفية الاستواء بدعة، لأنه لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم، أورد المؤلف أثر مالك رحمه الله، أتاه رجل قال يا أبا عبد الله الرحمن على عرش استوى، كيف استوى؟ سأل عن الكيفية، سأل عن الكيفية، ولهذا قال السؤال عنه بدعة يعني كيفية في آخر ما قال. فأضرق مالك حتى علاه العرق من هذا السؤال الذي يتعلق بصفات الله جل وعلا إعظاما لله جل وعلا وإنكارا لهذا السؤال، ثم رفع رأسه فقال الاستواء غير مجهول، أي غير مجهول المعنى بل هو معلوم المعنى، السواء معلوم في لغة العرب التي نزل بها القرآن معلوم المعنى ما هو، والكيف غير معقول، الكيف غير معقول أي أن العقل لا يتوصل إلى كيفية، العقل لا يتوصل إلى كيفية لأن طريق ذلك هو السمع، العلم بالكيفية لا يكون إلا بالسمع والسمع لم يخبر بذلك، إذن انتفى الدليل العقلي وانتفى الدليل السمعي، العقل لا يتوصل إلى علم كيفية والنقل لم يخبر بالكيفية، إذن انتفى الدليلان العقلي والسمعي على الكيفية، فوجب الكف عن السؤال عن ذلك، وجب الكف عن ذلك، ووجب الامتناع عن الخوض في الكيفية، فالاستواء معلوم أو غير مجهول، والكيف غير معقول أو الكيف مجهول، العقل لا يدركه والنقل لم يخبر به، والإيمان به واجب، يجب الإيمان بالاستواء لأن القرآن نزل به والله تعالى أخبر به عن نفسه، والسؤال عنه أي عن كيفية بدعة لأن الصحابة ما سألوا عن كيفية الاستواء كما لم يسألوا عن كيفية صفة أخرى جاء بها القرآن والسنة. هنا والسؤال عن ذلك من البدعة، وهذا الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله في الاستواء إلزام عام لجميع الصفات، والذي أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن معناها معلوم لنا، وأما كيفيتها فمجهولة لنا لأن الله أخبرنا عنها ولم يخبر عن كيفيتها، ولأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فإذا كنا نثبت ذات الله تعالى من غير تكييف لها فكذلك يكون إثبات صفاته من غير تكييف. كلام مالك رحمه الله ميزان لجميع الصفات، فيقال هذا في النزول وفي المجيء وفي الإتيان يوم القيامة، ويقال هذا في الغضب والرضا والكراهية والمحبة، يقال في كل صفة هي معلومة والكيف مجهول والإيمان بها واجب والسؤال عن كيفية بدعة، السؤال عن الكيف بدعة، فالمعنى معلوم والكيفية مجهولة. لماذا الكيفية مجهولة؟ لأن العقل لا يمكنه وصول إلى ذلك، كما أن النقل لم يخبرنا بذلك، والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وهذه قاعدة سداد إن شاء الله تعالى في التدمرية، القول في الصفات كالقول في الذات، فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فإذا كنا لا نعلم كيفية ذاته فنحن لا نعلم كيفية صفاته، وإذا كان ذات الله جل وعلا لا تماثل الذوات فكذلك صفات الله لا تماثل الصفات، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. اقرأ. قال بعض أهل العلم إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فكيف ينزل؟ فقل له إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. هذا الجواب الأول، إذا قال لك كيف ينزل قل الله تعالى أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، كما أن الله أخبرنا أنه يسمع ولم يخبرنا كيف يسمع، كما أن الله تعالى أخبرنا أنه يتكلم ولم يخبرنا كيف يتكلم، فنؤمن بما أخبرنا به ولا نتكلم فيما لم نخبر به. نعم. وقال آخر إذا قال لك الجهمي في صفة من صفات الله كيف هي فقل له كيف هو بذاته. نعم. فإنه لا يمكن أن يكيف ذاته، فقل له إذا كان لا يمكن تكييف ذاته فكذلك لا يمكن تكييف صفاته، لأن الصفات تابعة للموصوف. طيب إذا قال الجهمي كيف استوى، كيف ينزل، كيف كذا، سبب من الصفات. قل له كيف هو بذاته، كيف هو بذاته. فإن قال لا يعلم كيفية ذاته إلا هو، قل له وكذلك لا يعلم كيفية صفاته إلا هو. إذا أثبت لله تعالى ذاتا لا تماثل الذوات ولا يعلم كيفيتها إلا الله، فأثبت لله صفات لا يعلم كيفيتها إلا الله، لأن الصفات تابعة للموصوف. إذن خلاصة القول يقال للمعطل جهميا كان أو أشعريا أو معتزليا، يقال له هل تثبت لله تعالى ذاتا لا يعلم كيفيتها إلا الله؟ يقول نعم. قالوا أثبت كذلك له صفات لا يعلم كيفيتها إلا الله، لأن القول في الصفات كالقول في الذات، ولأن الكلام في الصفات فرع عن كلام في الذات، ولأن الصفات تابعة للموصوف. هذه واضحة؟ وضعت هذه الجزئية واضحة لنعيدها. نعم. ها طيب عيدة. طيب إذا قال الجهمي كيف استوى، قل له كيف هو بذاته. إذا قال لا يعلم كيفية ذاته إلا هو، قل له وكذلك لا يعلم كيفية صفاته إلا هو. إذا أثبت الذات بدون تكييف أثبت الصفات بلا تكييف. إذا أثبت لله ذاتا بلا تمثيل أثبت له صفات بلا تمثيل، لأن القول في الصفات كالقول في الذات، والكلام في الكلام في الصفات فرع عن كلام في الذات. هذا هنا. فإن قال قائل إذا كان استواء الله على عرشه بمعنى العلو عليه لازم من ذلك أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وهذا لا يقتضي أن يكون جسما والجسم ممتنع على الله. هذه شبهة يقولها أهل التعطيل، قالوا إذا أثبتم الاستواء على العرش يلزم من هذا أن يكون الله أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وهذا يقتضي أن يكون جسما والجسم ممتنع على الله. دي من شبهات المعطلة. قال لو كان مستوي على العرش لكان جسما والجسد لكان جسدا، والجسد هو الجسم والجسم منتفي في الشرع، هكذا يقولون. فيقال لهم لا ريب أن الله أكبر من العرش كما سيأتي. اقرأ. فجوابه أن يقال لا ريب أن الله أكبر من العرش وأكبر من كل شيء، ولا يلزم على هذا القول شيء من اللوازم الباطلة التي ينزه الله عنها. نعم. يعني لا يلزم من كونه أكبر من العرش ما يدعونه من التقسيم والتشبيه والتمثيل. نعم. فهو أكبر من العرش بذاته جل وعلا، هو الكبير المتعال، أكبر من عرشه ولا ريب ولا شك، الله أكبر من كل شيء، الله هو الكبير المتعال، هذه لا شك فيها ولا ريبة، لا شك في ذلك. ولا يلزم من ذلك اللوازم الباطلة التي ذكروها أن يكون جسدا ويكون جسما كما يدعون وكما يفترون. وأما قوله إن الاسم ممتنع على الله، فجوابه أن الكلام في الاسم وإطلاقه على الله نفيا أو إثباتا من البدع التي لم ترد في الكتاب والسنة وأقوال السلف، وهو من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى تفصيل. يوجه لي سؤال، ما مقصودك بالجسم وماذا تريد بالجسم؟ لأن لفظ الجسم من الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة لا إثباتا ولا نفيا، فلم يأتي دليل على إثبات الجسم كما لم يأتي دليل على نفي الجسم. فيقال له ما مرادك بالجسم، فصل لنا ما معنى الجسم، ماذا تريد بالجسم حتى نمضي معك في النقاش. ماذا تريد بالجسم؟ هل تريد جسما كالأجسام المخلوقة المتركب من أجزاء يفتخر بعض إلى بعض، أم تريد بالجسم إثبات ذات لله جل وعلا لا تماثل الذوات؟ ما المراد؟ اقرأ. فإن أريد بالجسم الشيء المحدث المرتب المفتخر كل جزء منه إلى آخر فهذا ممتنع على رب الحي القيوم. إذا أراد بالجسم الجسم المركب من أجزاء يفتخر بعضه إلى بعض ويستند بعضها إلى بعض، فهذا ممتنع في حق الله جل وعلا، وهذا مما لا يليق بالله تعالى. وإن وإن أريد بالجسم ما يقوم بنفسه ويتصف بما يليق به فهذا غير ممتنع على الله تعالى، فإن الله قائم بنفسه متصف بالصفات الكاملة التي تليق به. إن أراد بالجسم ما يقوم بنفسه يعني ذات الله جل وعلا، الذات المقدسة، ما يقوم بنفسه ويتصف بما يليق به ويتصف بالصفات الخبرية والمعنوية والذاتية والفعلية وتقوم به كل هذه الصفات، إن أردت بالجسم هذا فهذا صحيح، هذا حق يليق بالله جل وعلا ولا يقتضي التمثيل والتشبيه بالمخلوقات، فإن الله تعالى قائم بنفسه متصف بالصفات الكاملة التي تليق به. لكن لفظ الجسم لما كان يحتمل الحق والباطل لم يرد في حق الله جل وعلا لا إثباتا ولا نفيا. نعم. لكن لما كان لفظ الجسم يحتمل ما هو حق وباطل بالنسبة إلى الله صار إطلاق لفظه نفيا أو إثباتا ممتنعا على الله. إذن اللفظ لا يجوز إطلاقه على الله جل وعلا لا إثباتا ولا نفيا لأن النص لم يرد به. نعم. نعم. وهذه اللوازم التي يذكرها أهل البدع ليتوصلوا بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال على نوعين. يعني يذكر مؤلف هنا أنواع اللوازم التي يحتج بها أهل الباطل لإلزامها للسنة، أهل البدع يحتجون بهذه اللوازم لنفي الصفات وهي على نوعين. نعم. الأول لوازم صحيحة لا تنافي ما وجب لله من الكمال، فهذه حق يجب القول بها وبيان أنها غير ممتنعة عن الله. لوازم صحيحة كمن يقول يلزم من إثبات الصفات الفعلية أن تكون أفعاله متجددة، أن يفعل كل فعل يفعل أفعال كل فترة أو كل حين يفعل فعلا، يقول نعم هذا لازم صحيح، ما المانع؟ كل يوم هو في شأن فعال لما يريد، ما هو المانع؟ هم يقولون أو يعطلون الله عن الفعل، يعطلون الله تعالى عن الفعل وعن الكلام، فيقول يلزم من إثبات الصفات الفعلية أن يكون من أفعال ما هو حادث بمعنى متجدد، يقول هذا لازم صحيح، ما في إشكال أفعاله متجددة تتجدد أفعاله تبعا لمشيئته، يفعل ما يشاء وما يريد، إن الله يفعل ما يشاء وفعال لما يريد وكل يوم هو في شأن فيفعل الله تعالى ما يشاء، ما في إشكال، هذا لازم صحيح ولا غبار عليه. نعم. هذا نوع الأول. نعم. الثاني لوازم فاسدة تنافي ما وجب لله من الكمال، فهذه باطلة يجب نفيها وأن يبين أنها غير لازمة لنصوص الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة حق ومعانيهما حق، والحق لا يمكن أن يلزم منه باطل أبدا. مثل إلزام المعطلة قول بأن إثبات الصفات يستلزم التشبيه والتقسيم، وقالوا هذا ليس بلازم لأن لازم الحق حق ولا يمكن أن يلزم من الحق باطل، لا يمكن أن يلزم من حق باطل، فالتشبيه والتقسيم باطل، يعني نقول بأن الله تعالى يشبه المخلوقات أو الأجسام المخلوقة أو يشبه المخلوقين عموما، هذا اللازم باطل، لا يمكن أن يكون لازم الحق باطلا، فإن لازم الحق حق، فيقال لهم إن هذا اللازم الذي ذكرتموه لا يلزم، ليس بلازم، لا يصح، لأن القرآن حق والسنة حق ولا يلزم من الحق إلا حق، ولا يلزم الحق إلا حق، والحق لا يستلزم الباطل إطلاقا، والحق لا يمكن أن يلزم منه باطل أبدا كما قال المؤلف رحمه الله. فإن قال قائل إذا فسرت استواء الله على عرشه بعلوه عليه أوهم ذلك أن يكون الله محتاجا إلى العرش ليقيل له، يعني يقول قائل وهذا موجود يقوله بعض الناس إلى من الناس هذا يتوهمون أن علو الله على عرشه يقتضي حاجة الله العرش وأن الملائكة تحمل عرشه وتحمل من فوق وهو الله جل وعلا، وقال له هذا لازم باطل، فالله لا يحتاج إلى عرش، كونه تعالى فوق عرشه لا يلزم منه أبدا حاجته إلى العرش، كما يقول الطحاوي محيط بكل شيء وفوقه ومستغني عن عرشه وما دونه، مستغن عن العرش وما دونه. طيب فالجواب، فالجواب أن كل من أعرض عظمة الله تعالى وكمال قدرته وقوته وغناه فإنه لن يقدر بذلك أن يكون الله محتاجا إلى العرش ليقله، كيف والعرش وغيره من المخلوقات مفتقر إلى الله ومضطر إليه، لا قوام له إلا فيه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فإن قيل طيب كل من عرف عظمة الله وقدرته وعرف كمال صفاته لا يخطر بباله أن الله محتاج إلى عرش، لأن العرش مخلوق، فكيف يحتاج الخالق إلى مخلوق؟ بل المخلوق هو المحتاج إلى الخالق، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فالسماوات والأرض وكل المخلوقات قائمة بأمر الله تعالى محتاجة إلى الله، والله لا يحتاج إلى هذه المخلوقات جميعا. فهذا لا يخطر على بال إنسان عرف الله جل وعلا. فإن قيل هل يصح تفسير استواء الله على عرشه باستيلائه عليه كما فسره به المعطلة فرارا من هذه الذوات؟ أهل التعطيل أرادوا أن يفسروا استوى باستولى، قالوا استوى معناه استولى، واحتجوا ببيت شاعر نصراني قال: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. قالوا هذا دليل على تفسير استوى بالسولة. الجواب: هذا القول باطل لا وجود له في قواميس اللغة. التفسير أو تفسير الاستواء بالاستيلاء هذا لم ينطق به العرب إطلاقا، لا يوجد في قواميس اللغة العربية وفي لسان العربي باختلاف لغات العرب، لا يوجد عندهم استوى بمعنى استولى. وقد سأل أحد المعطلة المعتزلة، سأل ابن العربي اللغوي، سأله: هل يوجد في اللغة استوى بمعنى استولى؟ قال له: لا يوجد، ما في نهائي، لا يوجد استوى بمعنى استولى. فتفسير الاستواء بالاستيلاء باطل من حيث اللغة. فإن قيل هل يصح تفسير استواء الله على عرشه باستيلائه عليه كما فسره به المعطلة فرارا من هذه اللوازم؟ فالجواب أنه لا يصح، وذلك لوجوه منها: أن هذه اللوازم إن كانت حقا فإنها لا تمنع من تفسير الاستواء بمعناه الحقيقي، وإن كانت باطلا فإنه لا يمكن أن تكون من لوازم نصوص الكتاب والسنة، ومن ظن أنها لازمة لها فهو ضال. طيب هذه اللوازم التي ذكروها، أن يكون أكبر من عرش أو يساوي أو يكون محتاجا إلى عرش أو أن يكون جسما، هذه اللوازم إن كانت حقا، وهذا من باب التنزل جدلا، لو كانت هذه اللوازم حقا فإنها لا تمنع من تفسير الاستواء بالعلو والارتفاع، لا تؤثر في تفسير استوى، لأن هذه الكلمة لها مدلولها اللغوي. فلو سلمنا جدلا أن هذه اللوازم صحيحة، يلزم أن يكون كذا أكبر، أن يكون أصغر أو مساوي، أن يكون جسما أو أن يكون محتاجا، هذا اللوازم فاسدة لو سلمنا بها جدلا، كيف وهي أصلا باطلة، فهي أيضا لا تعني تفسير استوى باستولى. وإن كانت باطلا فإنه لا يمكن أن تكون من لوازم نصوص الكتاب والسنة، إن كانت لوازم باطلة فاللازم الباطل وجوده وعدمه سواء، اللازم الباطل وجوده كعدمه لأنه لا وجود له، هذه اللوازم ذكرها وعدم ذكرها سواء لأنها ليست بشيء. فقولهم يلزم من استواء الحاجة إلى عرش، يقال لهم هذا اللازم باطل ولا وجود له، ليس بشيء هذا اللازم أصلا، لأن الحق لا يلزم منه باطل، لا يلزم من نصوص القرآن والسنة اللوازم الباطلة، ومن زعم أنها لازم فهو ضال كاذب. من زعم أنه يلزم من الاستواء الحاجة إلى عرش فهذا اللازم باطل، ومن قال ذلك فهو ضال ومبطل. ثانيا، أن تفسيره بالاستيلاء يلزم عليه لوازم مطابقة لا يمكن ذكرها كمخالفة إجماع السلف وجواز أن يقال إن الله مستمع على الأرض ونحوها مما ينزه الله عنه وكون الله تعالى غير مستو على العرش حين خلق السماوات والأرض. تفسير استوى باستولى تفسير باطل لفساد لوازمه الذي تلزم عليه، فعندنا لهذا التفسير لوازم باطلة لا يمكن دفعه، فمن ذلك أنه خلاف لغة العرب، هذا واحد، وخلاف إجماع السلف، خلاف لغة العرب التي نزل بها القرآن وخلاف إجماع السلف، ويلزم منه القول بأن الله تعالى مستو على الأرض والجبال بمعنى مستول عليها، هذا الثالث، ويلزم منه كذلك أن الله تعالى أو أن العرش قبل أن يستولي الله عليه لم يكن عند الله تعالى أو لم يكن في ملك الله جل وعلا، أو بتعبير آخر يلزم منه المغالبة والمنازعة، فالله تعالى استوى على العرش على حد زعمهم، استولى على العرش بعدما خلق الأرض والسماوات، السماوات والأرض، ثم استوى على العرش، يلزم من هذا أنه قبل خلق السماوات والأرض كان عرشه في غير ملك الله، أن هناك من حاز العرش واستولى عليه قبل أن يستولي الله منه بعدما خلق السماء والأرض، هذا لازم باطل. فليس هناك أحد ينازع الله تعالى في عرشه حتى يسترد الله عرشه منه، ما في أحد كان مستولي على العرش قبل أن يخلق، قبل أن تخلق السماوات والأرض، فبعد ما خلق الله الأرض والسماوات استرد عرشه من ذلك الذي كان عنده العرش، هذا قول باطل. فالاستيلاء هو الحصول على الشيء الذي كان في ملك الغير أو كان عند حيازة الغير بالحق وبالباطل، استولى على الشيء يعني حازه وتملكه بعد أن كان في حيازة غيره. نعم. ثالثا أن تفسيره بالاستيلاء غير معروف في اللغة، فهو كريم عليها، والقرآن نزل بلغة العرب، فلا يمكن أن تفسره بما لا يعلمونه في لغته. نعم. وخلاف لغة العرب كما تقدم. نعم. رابعا أن الذين فسروا في الاستيلاء كانوا مقرين بأن هذا معنى مجازي، والمعنى المجازي لا يقبل إلا بعد تمام أربعة أمور. الذين فسروا الاستواء بالاستيلاء كانوا مقرين بأن هذا معنى مجازي، والمجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، والمجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، إذا قالوا هنا استعمل الاستواء أو استعمل لفظ الاستواء ليدل على الاستيلاء، ليدل على الاستيلاء، إذن هو معنى مجازي، والمعنى المجازي لا يصار إليه إلا بعد تمام أربعة أمور، لا يقبل المعنى المجازي ولا يصار إليه إلا بعد تمام أربعة أمور، وهي الأول الدليل الصحيح المقتضي لصرف الكلام عن حقيقته إلى مجازي، أن يكون هناك دليل صحيح يقتضي صرف الكلام عن ظاهره أو صرفه عن حقيقته إلى مجازه، ولا دليل، ده ما في، ما موجود. هل هناك دليل على أن الله تعالى استولى على عرش بعد خلق السماوات والأرض، وأن العرش لم يكن في ملك الله تعالى وقد تم الاستيلاء عليه بعد خلق السماوات والأرض؟ هل هناك دليل؟ لا دليل. إذا ليس هناك دليل صحيح يقتضي صرف الكلام عن حقيقته إلى مجازه وتفسير الاستواء باستولى، لا يوجد. إذن هذا تفسير وتأويل وصرف الكلام عن ظاهره بلا دليل صحيح. نعم. الثاني احتمال اللفظ بالمعنى المجازي الذي ادعاه من حيث اللغة، يعني أن يكون اللفظ المجازي أو المعنى المجازي سائغا من حيث اللغة، أن يكون سائغا من حيث اللغة، احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه من حيث اللغة، أن يكون اللفظ من حيث اللغة محتملا، يكون محتملا. طيب هل في اللغة العربية يستوى بمعنى استولى؟ لا يوجد. إذن هذا اللفظ الذي حمل هذا المعنى المجازي لا يقتضيه اللسان العربي، لا يقتضيه اللسان العربي، فليس في اللغة العربية قط تفسير استوى باستولى، فاللفظ الذي حمله على معنى مجازي لا يقتضيه من حيث اللغة، إذن قال احتمال اللفظ المجازي، احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه من حيث اللغة، يعني أن تساعده اللغة على هذا المعنى المجازي، أن تساعده اللغة على حمل هذا اللفظ إلى معنى مجازي، ولا تساعد اللغة، اللغة لا تساعد على ذلك، اللغة لا تساعد على ذلك إطلاقا. نعم. الثالث احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي دعاه في ذلك السياق المعين، فإنه لا يلزم من احتمال اللفظ لمعنى من المعاني من حيث الجملة أن يكون محتملا له في كل سياق، لأن قرائن الألفاظ والأحوال قد تمنع بعض المعاني التي يحتملها اللفظ في الجملة. أن يحتمل اللفظ للمعنى المجازي ولو في هذا السياق المعين ليس على إطلاقه، فقط في هذه السياق المعين، فقد تمنع اللغة استماع اللفظ في معنى مجازي من حيث الجملة، لكن تجيزه في سياق معين، حتى هذا السياق المعين لا تقبله اللغة، يعني حتى السياق المعين والسياق الذي هو السياق المخصوص لهذا اللفظ لا يحتمل المعنى المجازي. إذا قال احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه في ذلك السياق المعين، قال استوى بمعنى استولى، يعني لو قدر أن استوى تأتي بمعنى استولى في سياق معين إذا كانت في حال كذا وكذا، عموما استوى لا تأتي بمعنى استولى إلا في سياق معين، الجواب حتى السياق المعين لا يساعد على ذلك. إذن تفسير استوى باستولى، حمل هذا اللفظ إلى معنى مجازي، حمل هذا اللفظ إلى معنى مجازي لا تساعد اللغة لا من حيث الجملة ولا من حيث السياق المعين، لا من حيث اللغة عموما ولا من حيث السياق المعين. نعم. هنا الرابع أن يبين الدليل على أن المراد من المعاني المجازية هو ما ادعاه، لأنه يجوز أن يكون المراد غيره فلا بد من دليل عن التعليل، والله أعلم. أن يأتي بدليل يوضح أن هذا اللفظ يدل على هذا المعنى المجازي، يأتي بدليل، لأنه قد يحمل اللفظ على معنى مجازي آخر، والباب واسع، تقول يحمل على كذا مجازا، يأتي آخر يقول لا يحمل على كذا شيء آخر مجازا، ويأتي ثالث يقول لا يحمل على ذاك المعنى مجازا، كيف نرجح هذه المعاني المجازية بالدليل؟ أين الدليل؟ لا دليل، ليس عنده دليل يرجح هذا المعنى المجازي. فالذي يقول استوى بمعنى استولى مجازا، يقول استواء مجاز في الاستيلاء، يقال له هذا الدليل على أن الاستواء يراد به هنا الاستيلاء مجازا، هذا الدليل، لا دليل. إذا لابد أن يبين الدليل على أن المراد من المعاني المجازية هو ما ادعاه، لأنه قد يجوز أن يحمل الاستواء على من آخر، يأتي آخر يقول استوى بمعنى خلق مجازا، يعني آخر يقول استوى بمعنى صنع، استوى بمعنى فعل أشياء معينة، استوى آخر يقول معناه استوى العرش يعني كمل خلقة العرش، يأتي كل واحد يفترض من ذهنه معنى مجازين، فما هو الفيصل لكل هذه الفرضيات؟ هو الدليل. طيب ما هو الدليل على أن استوى معناه استولى؟ لا دليل. إذا قيل لك استوى بمعنى على وارتفع، ما هو الدليل؟ تقول الدليل قوله تعالى لتستوى على ظهوره، فإذا استويت أنت ومعك على الفلك يعني علوتم واستقرتم على ظهر السفينة، لتستوى على ظهوره ثم تذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه، هذا دليل على أن استواء على الشيء هو الارتفاع عليه. طيب ما هو دليلك على أن الاستواء على عرش هو الاستيلاء عليه؟ هذا الدليل، ما في دليل. إذن لا دليل على هذا المعنى المجازي الذي اخترعه من عنده، واضح؟ إذن تفسير الاستواء بالاستيلاء هو معنى مجازي، والمعنى المجازي لا يقبل إلا بعد تمام أربعة أمور، وكل هذه أمور الأربع لم ولن تتم في تفسير استواء باستولى. نعم. طيب فصل. فصل. والعرش في اللغة سرير الملك، قال الله تعالى عن يوسف ورفع أبويه عن العرش وقال عن ملك السبب ولها عرش عظيم، العرش هو سرير الملك, هو السرير الذي يجلس عليه الملك يسمى عرشا. فيوسف عليه السلام لما أتاه أبواه وإخوانه رفع أبويه على العرش, يعني أجلسهم معه على عرشه على سرير الذي يجلس عليه. وقال تعالى عن ملك سبأ ولها عرش عظيم. نعم. وأما عرش الرحمن الذي استوى عليه فهو عرش عظيم محيط بالمخلوقات وهو أعلاها وأكبرها, كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض الفلات, وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة. نعم, هذا حديث لكن في سنده مقال, في سنده مقال يبين أن السماوات السبع عند كرسي كحلقة ملقاة في فلاة, وفضل العرش على كرسي كفضل الحلقة أو فضل فلاة على تلك الحلقة, بمعنى أن العرش أكبر من الكرسي والكرسي واسع السماوات والأرض. وهذا معنى صحيح, المعنى يصح, لكن سند الحديث فيه مقال. نعم. قال المؤلف, قال المؤلف رحمه الله في الرسالة العرشية: والحديث له طرق, وقد رواه أبو حاتم وابن حبان في صحيحه وأحمد في المسند وغيره. نعم, انتهى. والكرسي, والكرسي في اللغة السرير وما يقعد عليه. معروف, كرسي ما يجلس عليه السرير وما يقعد عليه يسمى كرسيا. أما الكرسي الذي أضافه الله إلى نفسه فهو موضع قدميه تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الكرسي موضع القدمين, الكرسي موضع القدمين, والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. إلا الله عز وجل. رواه الحاكم في المستدرك وقال إنه على شرط الشيخين, وقد روي مرفوعا وصواب أنه موقوف. هذا الأثر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مر معنا في درس الطحاوية, رواه الحاكم في مستدركه, ورواه كذلك ابن أبي شيبة في كتابه صفة العرش أن ابن عباس قال العرش, وقال الكرسي موضع القدمين, والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى, وقد روي مرفوعا لكن الصواب أنه موقوف. وهذا من الموقوفات التي لا حكم الرفع, موقوف له حكم الرفع, لأن هذا لا يقال بالرأي, لا يقال بالرأي. والكرسي إلى عرش كالمرقاة, الكرسي بين يدي العرش كالمرقاة إليه, فالعرش أو الكرسي هو موضع القدمين وهو مخلوق حقيقي. الكرسي ليس أمرا مجازيا وهو العلم, بل الصواب ما روي هنا عن ابن عباس أنه موضع القدمين لله جل وعلا. وهذا المعنى, وهذا المعنى الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما في الكرسي هو المشهور بين أهل السنة وهو المحفوظ عنه, وما روي عنه أنه العلم فغير محفوظ, وكذلك ما روي عن الحسن أنه العرش ضعيف لا يصح عنه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى. نسب إلى ابن عباس أنه قال الكرسي هو العلم, وهذا غير ثابت وغير محفوظ, كما نسب إلى الحسن أنه قال الكرسي هو العرش, وهذا أيضا ضعيف لا يصح. فالكرسي مخلوق حقيقي والعرش مخلوق حقيقي. وقد ذهب أهل الاعتزال والتعطيل إلى تأويل معنى العرش إلى أمر مجازي, قالوا هو كناية عن الملك, فقوله استوى العرش يعني استولى على الملك, هكذا يقولون, فقالوا عرش هو الملك. وتفسير عرش من ملك باطل من وجوه, لأن العرش وصف بصفات تمنع أن يكون مراد منه الملك, فوصف العرش بأنه علماء, ووصف العرش بأنه يهتز, ووصف العرش بأن له قوائم, ووصف العرش أيضا بأنه تحمله الملائكة, كل هذه الصفات تمنع أن يكون المراد بالعرش الملك, بل عرش مخلوق حقيقي, مخلوق حقيقي. ممكن أن نتوقف في هذا الباب كم ساعة؟ طيب نتوقف في هذا الباب إن شاء الله, ونواصل بعد الظهر بمشيئة الله تعالى, وقد تطول إن شاء الله جلسة بعد الظهر حتى نقطع يعني أكبر شوط في هذه الرسالة. هذا الله تعالى أعلم, صلى الله عليه وسلم محمد. طيب نجيب على عجل هذه الأسئلة. يقول الشيخ كيشك رحمه الله في إحدى محاضراته إن رجل سأل عمر الخطاب رضي الله عنه عن معنى الرحمن على عرش استوى, فضربه عمر بالدرة في رأسه. هل ورد هذا الفعل عمر؟ ما سمعنا بهذا، ما ورد هذا، لا يصح هذا، هذا غير صحيح. لو سألوا عن الكيفية يمكن أن يتصور هذا، لكن عن الكيفية هذا لم يصح. معنى حديث إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، تقدم الجواب عن هذا. خلق الله آدم على صورته بمعنى أن الله تعالى خلق آدم على صورة الله جل وعلا، من جهة كون آدم عليه السلام اشترك في أصل صفات هي لله جل وعلا، فإن لآدم وجها، وإن له عينين، وإنه يتكلم، وإن له سمعا وبصرا وإرادة، وإن له يدين. فخلق آدم على صورة الرحمن اشتراك في أصل صفة، وهذا لا يقتضي التمثيل، لا يقتضي التمثيل، فإن الاشتراك في أصل الصفة لا يقتضي التمثيل. فقد قال عليه الصلاة والسلام: أول زمرة يدخل الجنة على صورة البدر. فهنا اشتراك في الحسن والبهاء وضياء الوجوه، وهذا لا يعني أن القمر يماثل تماما صورة أهل الجنة. يزعم أحد الناس أن الميت ينفع ويضر، ويستدل بقصد سيدنا موسى مع النبي صلى الله عليه وسلم في تخفيض الصلاة في السماء، فكيف الرد عليه؟ الجواب: هذه معجزة خاصة لا يقاس عليها، لا قياس بالخصائص والمعجزات، هذه معجزة خاصة لا يقاس. ثم دل الدليل على هذا الأمر. ما هو الدليل على أن الميت الآخر، أن الشيخ الفلاني ينفع ويضر في موته؟ ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على أن الشيخ الفلاني المسمى باسمه زيد وعمر ينفع في موته؟ لا يقاس على هذه المسائل، لا يقاس في مسائل الغيب ولا في مسائل الخصائص. طيب، اقترح أن تواصل بعد العشاء ونصف ساعة جدا، إذا احتجنا سنواصل إن شاء الله. نعم أمس، نعم. طيب، هذا من أمس. هل يمكن اعتماد على سماع الدروس المسجلة لهذه الدورات؟ لأني لا أستطيع المواصلة في كثير من الأحيان، وما هي نصيحتك لنا في هذه المسألة؟ الجواب: نعم يمكن، نعم يمكن الاستماع لها، نعم. الإنسان يسدد وقارب، الإنسان يسدد وقارب في طلب العلم. العلم يحتاج إلى تضحية وإلى صبر، فلا ينال العلم بالراحة والدعاء، إنما ينال العلم بالتعب والصبر والجلد. نعم، دورت شكرا من أمس. سؤال: حديث الجارية في الشهادة لها بالإيمان بالقول دون عمل، نرجو التوضيح. الإنسان يحكم له بالإيمان بإقراره، بإقراره، وما في تعلق مسألة العمل. قال: أين الله؟ قال لها: أين الله؟ قال: في السماء. من أنا؟ أنت رسول الله. إذن هذا يشهد الإيمان بإقراره، ثم يأتي العمل مصدقا ومؤكدا لذلك. العرش والكرسي حق مرة في الطحاوية، هل العرش يكون في شكل قبة؟ نرجو توضيح وتفصيل. العرش قيل هو محيط بالمخلوقات، هو سقف المخلوقات، هو سقف المخلوقات وأعظمها وأثقلها كما في الحديث، وزنة عرشه. فالعرش هو أعظم المخلوقات وأكبرها وأوسعها. يقول: هل دخلت الدعوة السلفية في السودان عن طريق الإخوان المسلمين؟ الجواب: لا، ما دخلت. نعم، فهمت السؤال؟ يقول: هل دخلت الدعوة السلفية في السودان عن طريق الإخوان المسلمين؟ الجواب: لا، دخل عن طريق السلفيين. ما الفرق بين العقيدة والتوحيد؟ العقيدة أعم، تشمل العقيدة الصحيحة والباطل، والتوحيد يشمل التوحيد هو العقيدة الصحيحة. فالعقيدة أشمل، هي كل ما يعتقد، حكم الذهن الجازم بالشيء. والتوحيد معروفنا، والاعتقاد قد يكون صحيحا قد يكون فاسدا. هل الضار من أسماء الله؟ الجواب: لا، ليس من أسماء الله تعالى الضار، نعم، ولا النافع ليس من أسماء الله، إنما هذا إخبار عن الله. فمعنى هذا الخبر أن الله يملك الضر والنفع، لكن لا يسمى الله الضار ولا يسمى النافع، بل هذا من أفعاله، من أفعاله أنه يملك النفع والضر. يقول بعض الناس إن أحد علماء السنة في السابق قال في الاستواء كاستواء هذا وهو جالس كرسي. كذاب، ما قال هذا أحد. هذه معثورة عن ابن بطوطة ذلك الرحالة الذي يجوب البلاد بلا موضوع. نسب إليها أنه قال: زرت دمشق فرأيت ابن تيمية يخطب على المنبر فقال: استوى على العرش كاستواء على هذا المنبر. رد عليه العلماء قالوا: إن ابن بطوطة هذا الرحالة وهذا الحائم لما قدم دمشق كان ابن تيمية في السجن لم يلقوا أصلا، لما جاء دمشق كان ابن تيمية في السجن، فقوله هذا كذب على ابن تيمية رحمه الله. ويكذبون هذه الكذبة مكررة ومعادة في كثير من مشايخنا، وهو كذب واضح. بعض الناس يقول أن السنة تعارض القرآن ويتمثل بقوله تعالى: لا إكراه في الدين، مع قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله. فبين للجميع فيهم، هل هذا تعارض؟ الجواب المجمل: لا يوجد تعارض بين الكتاب والسنة، ومن توهم أن فيهما تعارضا فإن التعارض في فهمه هو لا في حقيقة الأمر. فليس في الكتاب والسنة نصان متعارضان، لا يعارض نص في القرآن نصا آخر من السنة أو القرآن، والعكس. قول تعالى: لا إكراه في الدين، لها سبب نزول. سبب نزولها أن كان بعض الأنصار لهم أبناء قد أعطوهم لليهود، كما جاء في السنن أن ورثة تكون مقلاتا، مقلات يعني يموت أولادها، فتنظر إن وهبها الله ولدا أن تجعله أن تهوده يذهب يتعلم عند اليهود الكتاب ويكون يهوديا. فأسلم آباؤهم وبقي أولادهم مع أهل الكتاب، فأرادوا أن يكرههم على الإسلام، فقال تعالى: لا إكراه في الدين. فمعنى لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين لمن أقر بالذمة، مثلا النصراني دفع الجزية لا يكره على الدين، إذا دفع الجزية يبقى على ذمته ويبقى على ديانته ولا يلزم، لا يكره في الدين إذا كان ذميا معاهدا. أما قول أمرت أن أقاتل الناس فهذا في العموم، يقاتل الناس إذا رفضوا الإسلام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث الجيوش ويأمرهم بإحدى ثلاثة، كما جاء في حديث بريدة رضي الله عنه عند مسلم، أن يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا يقبل منهم الكف عنهم، فإن قبلوا كف عنهم، وإن أبوا دعاهم إلى الجزية فإن دفعوا الجزية قبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا عن دفع الجزية فإنه يقاتلهم. فيقاتل الناس إذا رفضوا الإسلام ورفضوا الجزية. هنا طيب خلي يعني أقول: أرجو منك أنت عرفنا بنفسك وعن نفسك. أنا اسمي خويل إبراهيم عمر. أما المسيرة العلمية فهذه لا تحتاج إلى ما في مسيرة، ما عندنا مسيرتنا. طيب، القول بأن الصفات كيفية هل عليه دليل من كتاب السنة؟ هذا أمر واقع. إذا قلت ليس لها كيفية إذن هي معدومة، فالله تعالى يتكلم، كيف يتكلم؟ لكلامه كيفية. من يعلم هذه الكيفية؟ الله وحده. هذا المعنى، يعني لا يعلم كيفية صفاته إلا الله جل وعلا. إذن الصفات لها كيفية، وهذا أمر واقعي، أمر واقعي، لكل صفة كيفية. لكن هل يعلمها العباد؟ الجواب لا. من يعلمها؟ يعلمها الله جل وعلا. نعم. طيب، إذا لم يكن عليه دليل فكيف نثبته مع كون الصفات ثبوتية هي ما أثبت الله لنفسه بكتابه؟ ثبوت الصفة يدل على وجود الكيفية، يعني أدلة الصفة نفسها هي دليل على الكيفية، دليل الصفة نفسها يدل على أن لها كيفية. لكن من يعلم هذه الكيفية؟ الله جل وعلا. أهل السنة يقولون: لا يعلم كيفية الصفات إلا الله سبحانه وتعالى، هكذا يقولون. هنا لكن الصفات لها كيفية. آخر سؤالين: ما حكم مثل المنطال؟ كذب المنطال بالميم مو بالباء. ما حكم لبس البنطال؟ هي كاتبة المنطال. الجواب: يجوز لبسه بشرط أن يكون واسعا، وأن يكون أن لا يكون ضيقا يصف ويشف، وأن لا يكون يعني قصيرا أو نازلا كما يظهر الآن في بعض الشباب بناطلين الناصلة لا يكون ناصلا أيضا. أن يكون واسعا وحبذا لو كان القميص عليه طويلا أفضل، يفضل أن يكون قميصه فوق المنطار يكون طويلا ويكون المنطار واسعا، هذا أفضل وأستر. ولم يعد المنطال خاصا ببعض الأمم، أصبح لباسا عاما شعب الأرض، فليس خاصا بملة المعين. الممنوع أن يلبس إنسان لباس النصارى الذي هو من خصائصهم، كان يلبس لباس القساوسة أو يلبس ملابس حاخامات اليهود الذي اختص بها هؤلاء، فهذا هو الممنوع. لكن صار المنطال يلبسه جميع أهل أرضنا. طيب هذا أخ يسأل يطلب منكم الدعاء له بالشفاء، نسأل الله تعالى أن يشفيه شفاء عاجل. يقول درس في هذه الدورات لم يكمل العقيقة الطحاوية لأسباب صحية، فيطلب من الإخوان أن يدعو الله له بالشفاء العاجل، فنقول شفاك الله وجميع المسلمين من كل داء. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.